باب الرهن. يجوز الرهن في الحضر. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهد، لقوله: وإن كنتم على سفر، الآية. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بالمدينة. فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب، لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب، وهو مذكور في الآية وهو غير واجب، لا نعلم فيه مخالفا. والأمر فيه إرشاد لا إيجاب بدليل قوله: فإن أمن بعضكم بعضا، الآية. ويجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله، وهو مذهب الشافعي. واختار أبو الخطاب يصح قبله، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. ويجوز رهن ما يسرع الفساد إليه بدين مؤجل، ويباع ويجعل ثمنه رهنا. ويصح رهن المشاع، فإن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز، وإلا جعله الحاكم في يد أمين. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه، فأما رهنه على ثمنه قبل قبضه ففيه وجهان، فأما المكيل والموزون فذكر القاضي أنه يصح، لأنه يمكن المشتري أن يقبضه ثم يقبضه، ويحتمل ألا يصح، لأنه لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها. ولو قال للمرتهن: زدني ما لا يكون الذي عندك به رهنا، وبالدين الأول لم يجز. وقال مالك وأبو يوسف وأبو ثور وابن المنذر: يجوز، ولو رهن المبيع في مدة الخيار لم يصح، إلا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده، فيصح ويبطل خياره. ولو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع لم يصح، لأنه رهن ما لا يملكه. وكذلك رهن الأب العين التي له الرجوع فيها قبل رجوعه في الهبة، وفيه وجه لأصحاب الشافعي أنه يصح. ولو رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين صح، وفيه وجه أنه لا يصح، فإذا رهنه ثم قضى الحق من غيره فالرهن بحاله، وإلا فللغرماء انتزاعه، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. وأما قبله فيجوز للراهن فسخه، وبهذا قال الشافعي. وقال بعض أصحابنا في غير المكيل والموزون رواية أخرى أنه يلزم بمجرد العقد، نص عليه في رواية الميموني. وقال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. ووجه الأولى قوله تعالى: فرهان مقبوضة، واستدامة القبض شرط، فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزوم الرهن. وقال الشافعي: استدامة القبض ليست شرطا. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح. وهذا إجماع أيضا حكاه ابن المنذر. وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل، قاله الشافعي، واحتمل أن يصح في المأذون فيه ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. فإن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي: يصح وله رهنه بما شاء، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يجوز حتى يبين القدر وصفته وحلوله وتأجيله، فإن تلف فإن الراهن يضمنه، نص عليه، لأن العارية مضمونة. وإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه. وإذا رهنه المضمون على المرتهن كالمغصوب والعارية صح وزال الضمان، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يزول الضمان ويثبت حكم الرهن، لأنه لا تنافي بينهما، لأنه لو تعدى في الرهن ضمن ولنا أنه مأذون له في إمساكه رهنا لم يتجدد فيه منه عدوان. وقوله لا تنافي بينهما ممنوع، لأن يد الغاصب والمستعير ونحوهما يد ضامنة، ويد المرتهن يد أمانة، وهذان متنافيان. ولأن السبب المقتضي للضمان زال فزال بزواله، وإذا تعدى في الرهن ضمن لعدوانه لا لكونه غاصبا أو مستعيرا، وهنا زال السبب. ويجوز للمرتهن أن يوكل في قبض الرهن ويقوم وكيله مقامه في القبض وسائر الأحكام. وتصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا العتق، فإنه يصح ويؤخذ منه قيمته فيجعل رهنا مكانه، وعنه لا ينفذ عتق المعسر، فإن أذن فيه المرتهن صح وبطل الرهن. وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا غيره بغير رضا المرتهن. وقال مالك وغيره للراهن إجارته وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين، وهل له أن يسكن بنفسه؟ على اختلاف بينهم. وليس له إجارة الثوب ولا ما ينقص بالانتفاع، وبنوه على أن المنافع للراهن لا تدخل في الرهن. وذكر أبو بكر في الخلاف أن منافع الرهن تعطل مطلقا ولا يؤجره، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وقالوا إذا أجره بإذن المرتهن كان إخراجا من الرهن. ولنا أن تعطيله تضييع للمال، وقد نهي عن إضاعته، ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة، وإن أذن له المرتهن في بيع الرهن أو هبته أو نحو ذلك صح وبطل الرهن، إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا أو يعجل دينه من ثمنه. ونماء الرهن وغلاته تكون رهنا. وقال مالك يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء. وقال الشافعي وابن المنذر لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب، حتى قال الشافعي لو رهنه ماشية مخاضا فنتجت فالنتاج لا يدخل في الرهن. وخالفه أبو ثور وابن المنذر، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه، والنماء غنم فيكون للراهن. ولنا أنه حكم ثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء والمنافع. وأما الحديث فنقول به وأن غنمه وكسبه ونماءه للراهن، لكن يتعلق به حق المرتهن ومؤونته على الراهن. وقال أبو حنيفة أجر المسكن والحافظ على المرتهن. ولنا قوله الرهن من راهنه الحديث، قال الدارقطني إسناده جيد متصل، وإن كان الرهن نخلا فاحتاج إلى تأبير فهو على الراهن، وكل زيادة تلزم الراهن فامتنع منها أجبره الحاكم عليها، فإن لم يفعل اكترى الحاكم من ماله، وإن لم يكن له مال فمن الرهن، فإن بذلها المرتهن محتسبا بالرجوع وقال الراهن أنفقت متبرعا فقال بل محتسبا، فالقول قول المرتهن لأن الخلاف في نيته وهو أعلم بها، وعليه اليمين لأن ما قال الراهن محتمل. فصل. وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. روي عن علي وبه قال عطاء والزهري والشافعي، وروي عن شريح والنخعي والحسن أن الراهن يضمنه بجميع الدين وإن كان أكثر من قيمته، لأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن بما فيه. وقال مالك إن كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق لم يضمن، وإن ادعى تلفه بأمر خفي ضمن. وقال الثوري وأبو حنيفة يضمنه بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين، لما روى عطاء أن رجلا رهن فرسا فنفق عند المرتهن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ذهب حقك، ولنا ما روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه. فأما حديث عطاء فمرسل، وقوله يخالفه. قال الدارقطني: يرويه إسماعيل بن أمية وكان كذابا. والحديث الآخر إن صح فيحتمل أنه محبوس بما فيه. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه. وإن رهن عند رجلين فوفى أحدهما انفك في نصيبه. قال أحمد: في رجلين رهنا دارا لهما عند رجل فقضاه أحدهما، الدار رهن على ما بقي. وهذا محمول على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن للضرر، لأن العين كلها تكون رهنا، لأنه إنما رهنه نصفها. وإن جعل الرهن في يد عد وادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ضمن، وعنه لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم يفعل. وهكذا الحكم في الوكيل. ولو تعدى المرتهن في الرهن ثم زال التعدي، أو سافر به ثم رده، لم يزل عنه الضمان، لأن استئمانه زال بذلك. وإذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهنه خمرا لم يصح، فإن باعها الراهن أو نائبه الذمي وجاء المقرض بثمنها لزمه قبوله، لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة جرت مجرى الصحة. قال عمر: في أهل الذمة معهم الخمر، ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل صح، فإن عزله صح عزله. وقال مالك: لا ينعزل، لأن وكالته صارت من حقوق الرهن. قال ابن أبي موسى: ويتوجه لنا مثل ذلك، فإن أحمد قد منع الحيلة في غير موضع، وهذا يفتح باب الحيلة للراهن. فإن شرط ألا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. وفي صحة الرهن روايتان، وعن أحمد إذا شرط في الرهن أنه ينتفع به المرتهن أنه يجوز في البيع. وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأراضين، وكرهه في الحيوان والثياب، وكرهه في القرض. وهل يفسد الرهن بالشروط الفاسدة؟ نصر أبو الخطاب صحته، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن، ولم يحكم بفساده. قال أحمد: معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك. قال ابن المنذر: هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد. وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن منزلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن. وإذا قال: رهنتك عبدي هذا على أن تزيدني في الأجل، كان باطلا، لأنه يضاهي ربا الجاهلية. وإذا كان له على رجل ألف فقال: أقرضني ألفا بشرط أن أرهنك عبدي هذا بألفين، فنقل حنبل عن أحمد أن القرض باطل، لأنه قرض يجر منفعه، ونقل مهنا أن القرض صحيح، ولعل أحمد حكم بصحة القرض مع فساد الشرط، كي لا يفضي إلى جر منفعة بالقرض، أو حكم بفساد الرهن في الألف الأول وحده. وحكي عن مالك وأبي ثور أنه يصح الرهن المجهول، ويلزمه أن يدفع إليه رهنا بقدر الدين. قال أحمد: إذا حبس المبيع ببقية الثمن فهو غاصب، ولا يكون رهنا إلا أن يكون شرط عليه في نفس البيع. فصل: وإذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلك نص عليه. وعنه رواية أخرى: لا يحتسب وهو متطوع، ولا ينتفع من الرهن بشيء، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، لقوله الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه. ولنا ما روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فجعل منفعته بنفقته، وهذا محل النزاع. فإن قيل المراد به أن الراهن ينفق وينتفع، قلنا لا يصح، لأن في بعض الألفاظ: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب، فجعل المنفق المرتهن. ولأن قوله بنفقته يشير إلى أن الانتفاع عوض عن النفقة، والراهن إنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة، ولأن النفقة واجبة وللمرتهن فيه حق، وقد أمكنه استيفاء حقه من نماء الرهن، كما يجوز للمرأة أخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه. والحديث نقول به: والنماء للراهن، ولكن للمرتهن فيه حق ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه. وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد والأمة، فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته، نص عليه. قال: الراهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب ويحلب ويعلف. قيل له: فإن كان الركوب واللبن أكثر، قال: لا إلا بقدر. ونقل حنبل أن له استخدام العبد أيضا. وبه قال أبو ثور: إذا امتنع المالك من الإنفاق عليه. قال أبو بكر: خالف حنبل الجماعة، والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء إلا ما خصه الشرع، ففيما عداه يبقى على مقتضى القياس، وما لا يحتاج إلى مؤونة كالدار والمتاع فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن، لا نعلم فيه خلافا. فإن أذن الراهن في الانتفاع بغير عوض وكان الدين من قرض لم يجز، لأنه جر منفعه. قال أحمد: أكره قرض الدور وهو الربا المحض، يعني إذا كانت الدار في قرض رهنا ينتفع بها المرتهن، وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له جاز. روي عن الحسن وابن سيرين وهو قول إسحاق: وإن كان الانتفاع بعوض مثل إن استأجر المرتهن الدار بأجرة مثلها من غير محاباة جاز في القرض وغيره، وإن حاباه فهو كالانتفاع بغير عوض. ومتى استأجرها أو استعارها المرتهن فظاهر كلام أحمد أنها تخرج عن كونها رهنا، فمتى انقضت الإجارة والعارية عاد الرهن بحاله. قال في رواية ابن منصور: إذا ارتهن دارا ثم أكراها لصاحبها خرجت من الرهن، فإذا رجعت إليه عادت رهنا، ومتى استعار المرتهن الرهن صار مضمونا. وبه قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه، وإن أنفق عليه بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرع، وإن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين. وقال شيخنا: فيما إذا أنفق بغير إذن الراهن بنية الرجوع مع إمكانه أنه يخرج على روايتين، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه، وهذا أقيس، إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم. وإن انهدمت الدار فعمرها بغير إذن الراهن لم يرجع به رواية واحدة، وليس له أن ينتفع بها بقدر عمارتها، لأنها غير واجبة على الراهن، فليس لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزمه. وإذا جنى العبد المرهون على إنسان أو على ماله تعلقت الجناية برقبته وقدمت على حق المرتهن بغير خلاف علمناه، فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن، وقيل يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهنا، لأن التشقيص عيب ينقص به الثمن، وقد قال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، ولا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة إجماعا، ويجب عليه الحد والمهر وولده رقيق. وقال الشافعي: لا يجب المهر مع المطاوعة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، ولنا أن المهر يجب للسيد. والحديث مخصوص بالمكرهة على البغاء، فإن الله تعالى سماها بذلك مع كونها مكرهة، فقال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وإن وطئها بإذن الراهن وادعى الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك فلا حد ولا مهر وولده حر. قال عبد الله: سألت أبي عن رجل عنده رهون كثيرة لا يعرف أصحابها ولا من رهن عنده، قال: إذا أيست من معرفتهم ومعرفة ورثتهم فأرى أن تباع ويتصدق بثمنها، فإن عرف بعد أربابها خيرهم بين الأجر أو يغرم لهم. هذا الذي أذهب إليه. وقال أبو الحارث عن أحمد: في الرهن يكون عنده السنين الكثيرة يئس من صاحبه يبيعه ويتصدق بالفضل، فظاهره أنه يستوفي حقه. ونقل أبو طالب: لا يستوفي حقه من ثمنه، ولكن إن جاء صاحبه بعد وطلبه أعطاه إياه وطلب منه حقه، وأما إن رفع أمره إلى الحاكم فباعه ووفاه حقه منه جاز. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف: لو أقرض غريمه ليرهنه على ماله عليه وعلى القرض ففي صحته روايتان، وأما المكيل والموزون وما يلحق بهما قبل قبضه فاختار الشيخ جواز رهنه، وجوز أحمد القراءة للمرتهن يعني في المصحف، وعنه يكره. نقل عبد الله: لا يعجبني بلا إذنه، ويلزم ربه بذله لحاجة، وقيل يلزمه مطلقا، ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر. والوجه الثاني: يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم، اختاره الشيخ، وقال: يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظير إعارته للرهن. انتهى. وقيل: لا يصح عتق الموسر أيضا. قال في الفائق: اختاره شيخنا، قوله: فإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، إلى آخره. وقيل: يبيع بما رأى أنه أحظ، اختاره القاضي، قلت وهو الصواب. وإذا اختلفا في قدر الدين فالقول قول الراهن. وقال الشيخ: القول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن، قوله: وإن انهدمت الدار فعمرها لم يرجع، إلى آخره. فعلى هذا لا يرجع إلا بأعيان آلته. وجزم القاضي في الخلاف الكبير أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار، لأنه من مصلحة الرهن. وقال الشيخ: في من عمر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه فيأخذه من مغله. باب الضمان. ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في حال الحياة والموت. وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. ولنا قوله عليه السلام: الزعيم غارم. وعن أحمد رواية أن الميت يبرأ بمجرد الضمان، لما روى أبو سعيد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان. قال: صلوا على صاحبكم. فقال علي: هما علي يا رسول الله، وأنا لهما ضامن. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. فقيل: يا رسول الله، هذا لعلي خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة. رواه الدارقطني. وروى أحمد عن جابر أنه قال: توفي صاحب لنا، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطى خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف. فتحملهما أبو قتادة فقال الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب حق الغريم وبرئ الميت منهما. قال: نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس. فعاد إليه من الغد فقال: قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. وهذا صريح في براءة المضمون عنه لقوله: وبرئ الميت منهما. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقوله: الآن بردت جلدته، حين أخبره أنه قضى دينه. فأما صلاته على المضمون عنه فلأنه صار له وفاء، وإنما كان يمتنع من الصلاة على من لم يخلف وفاء. وأما قوله: فك الله رهانك إلى آخره، فإنه كان بحال لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضمنه فكه من ذلك أو ما في معناه. وقوله: برئ الميت منهما، أي صرت أنت المطالب بهما، وهذا على وجه التأكيد وثبوت الحق في ذمته ووجوب الأداء عنه، بدليل قوله: الآن بردت عليه جلدته. ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه، ولا معرفة الضامن لهما. وقال أبو حنيفة: يعتبر رضا المضمون له. ولنا أن أبا قتادة ضمن من غير رضا المضمون له ولا المضمون عنه. وقال القاضي: يعتبر معرفتهما. ولنا حديث أبي قتادة وعلي، فإنهما ضمنا لمن لم يعرفا وعمن لم يعرفا. ولا يعتبر كون الحق معلوما أو واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب. فمتى قال: أنا ضامن لك ما على فلان، أو ما تقوم به البينة، أو ما يقر به لك، صح. وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي وابن المنذر: لا يصح كالثمن. ولنا قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهو غير معلوم لأنه يختلف باختلافه. وقوله عليه السلام: الزعيم غارم. ويصح ضمان ما لم يجب كقوله: ما أعطيت فلانا فهو علي، والخلاف فيها كالتي قبلها، والدليل ما ذكرنا. ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع. فعن المشتري أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، أو إن ظهر فيه عيب أو استحق رجع على الضامن. وعن البائع أن يضمن الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب أو أرش العيب. والعهدة الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن، فعبر به عن الثمن الذي يضمنه. وحكي عن أبي يوسف إذا قال: ضمنت عهدته، لم يصح، لأن العهدة الصك بالابتياع، كذا فسره أهل اللغة. وليس بصحيح، لأنها في العرف عبارة عن الدرك، والمطلق يحمل على الأسماء العرفية. وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي. ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة والعين المدفوعة إلى الخياط، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، وإن ضمن التعدي فيها. فظاهر كلام أحمد صحة ضمانها. فأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوضة على وجه السوم فيصح ضمانها. ويصح ضمان الجعل في الجعالة وفي المسابقة والمناضلة. وقال أصحاب الشافعي: لا يصح في أحد الوجهين، لأنه لا يؤول إلى اللزوم أشبه مال الكتابة. ولنا قوله: ولمن جاء به حمل بعير، وإن ضمن وقضى بغير أمره ففيه روايتان: إحداهما يرجع، والثانية لا يرجع، بدليل حديث علي وأبي قتادة، فإنهما لو استحق الرجوع على الميت صار الدين لهما، وكانت ذمة الميت مشغولة. ووجه الأولى أنه قضاء مبرئ من دين واجب، كالحاكم إذا قضى عنه عند امتناعه. فأما علي وأبو قتادة فإنهما تبرعا، فإنهما قضيا دينا قصدا لتبرئة ذمته مع علمهما أنه لم يترك وفاء، والمتبرع لا يرجع بشيء، وإنما الخلاف في المحتسب. وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره. وفيه وجه أنه لا يقبل لأن الضامن مدع بما يستحق الرجوع به، وقول المضمون له شهادة على فعل نفسه فلا يقبل، والأول أصح، وشهادة الإنسان على فعل نفسه صحيحة كشهادة المرضعة، وقد ثبت ذلك بخبر عقبة بن الحارث. فصل: الكفالة التزام إحضار المكفول به، وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم. وقال الشافعي في بعض أقواله: الكفالة بالبدن ضعيفة، فمن أصحابه من قال مراده ضعيفة في القياس، وإلا فهي صحيحة للإجماع والأثر. ومنهم من حكى قولين، ولنا قوله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، وتصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بدين لازم معلوم أو مجهول، وتصح ببدن المحبوس والغائب. وقال أبو حنيفة: لا تصح، وتصح بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري، ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص، وهو قول أكثر العلماء. واختلف قول الشافعي في حدود الآدميين كالقذف، فقال في موضع: لا كفالة في حد ولا لعان، وقال في موضع: يجوز، قال: لأنه حق لآدمي. ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا كفالة في حد، ولأن الكفالة استيفاق والحدود مبناها على الدرء بالشبهات، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر إحضار المكفول به كحد الزنا. وإن قال: إن جئت به في وقت كذا وإلا فأنا كفيل ببدن فلان، أو فأنا ضامن لك المال الذي علي، أو إذا جاء زيد فأنا ضامن عليه، أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل، فقال القاضي: لا يصح، وهو مذهب الشافعي. وقال الشريف أبو جعفر: يصح، وهو قول أبي حنيفة، ولا تصح إلا برضا الكفيل. وفي رضا المكفول به وجهان: ومتى أحضره وسلمه برئ إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضرر. وإن مات المكفول به أو تلفت العين بفعل الله أو سلم نفسه برئ الكفيل، وبه قال الشافعي. ويحتمل أن لا يسقط بالموت ويطالب بما عليه، وهو قول مالك. ومتى تعذر إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لزمه ما عليه، وقال أكثرهم: لا غرم عليه. ولنا قوله الزعيم غارم: وإذا كانت السفينة في البحر وفيها متاع فخيف غرقها، فألقى بعض من فيها متاعه لتخف لم يرجع به، سواء ألقاه محتسبا بالرجوع أو متبرعا، وإن قال له بعضهم ألقه فألقاه فكذلك، لأنه لم يكره. وقال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل 1000 درهم، فأقام كفيلين بها كل منهما ضامن، فأحال رب المال عليه رجلا بحقه، قال: يبرأ الكفيلان. قلت: فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئا، قال: لا شيء له، ويذهب الألف. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. قال الشيخ: قياس المذهب يصح الضمان بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا، مثل: بعه وأنا أعطيك الثمن، أو لا تطالبه وأنا أعطيك، ونحو ذلك. واختار أيضا صحة ضمان الحارس ونحوه وتجار الحرب ما يذهب من البلد أو البحر، وإن غايته ضمان ما لم يجب وضمان المجهول كضمان السوق، وهو أن يضمن ما يجب على التجار للناس من الديون، وهو جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد. وقال: لو تغيب مضمون عنه أطلقه في موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء، فأمسك الضامن وغرم شيئا بسبب ذلك وأنفقه في حبس رجع به على المضمون عنه. قوله في الكفالة ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص. وقال الشيخ تصح اختاره في الفائق. وقال الشيخ إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه برئ ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة، ويمكنه الحاكم من الإخراج ليخاصم غريمه ثم يرده. هذا مذهب الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما. قوله وإن مات المكفول به أو تلفت العين بفعل الله أو سلم نفسه برئ الكفيل. إذا مات المكفول به برئ الكفيل، سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أو لا، نص عليه. وقيل لا يبرأ مطلقا فيلزمه الدين اختاره الشيخ. وقال السجان كالكفيل ولو ضمن معرفته أخذ به، نقله أبو طالب. ولو خيف من غرق السفينة فألقى بعضهم متاعه لم يرجع. وفي الرعاية يحتمل أن يرجع إذا نوى وما هو ببعيد. انتهى. ويجب الإلقاء إن خيف تلف الركاب. ولو قال طلق زوجتك وعلي 1000 أو مهرها، لزمه قاله في الرعاية. وقال لو قال بع عبدك من زيد 100 وعلي 100 أخرى لم يلزمه. وفيه احتمال والله أعلم. باب الحوالة. الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع، لقوله عليه السلام مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. وفي لفظ ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل، وإذا صحت برئت ذمة المحيل. وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه في قول عامة أهل العلم. وعن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه. وعن زفر أنه أجراها مجرى الضمان. ولنا أنها مشتقة من تحويل الحق، فمتى رضي بها المحتال ولم يشترط اليسار لم يعد الحق أبدا. وبه قال الشافعي وأبو عبيد. وقال شريح متى أفلس أو مات رجع على صاحبه. وقال أبو يوسف يرجع في حالين، إذا مات المحال عليه مفلسا، أو إذا جحده وحلف عليه عند الحاكم، وإذا حجر عليه لفلس. لأنه روي عن عثمان أنه سئل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلسا فقال يرجع بحقه لأنه لا تون على مال امرئ مسلم. ولنا أن حزنا جد بن المسيب كان له على علي رضي الله عنه دين، فأحاله به فمات المحال عليه فأخبره فقال اخترت علينا أبعدك الله، فأبعده بمجرد احتياله، ولم يخبره أن له الرجوع. وحديث عثمان لم يصح، يرويه معاوية بن قرة عن عثمان ولم يصح سماعه منه، ولو صح لكان قول علي مخالفا له. ولا تصح إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يحيل على دين مستقر، فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح. الثاني اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل. الثالث أن يحيل برضاه، ولا خلاف في هذا. ولا تصح فيما لا يصح السلم فيه، فأما ما يثبت في الذمة سلما غير المثليات كالمعدود والمذروع ففي صحتها به وجهان، ولا يعتبر رضا المحال عليه ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا، والمليء القادر على الوفاء غير المماطل. قال أحمد في تفسير المليء أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. وقال أبو حنيفة يعتبر رضاهما. وقال مالك يعتبر رضا المحتال. وأما المحال عليه فقال مالك لا يعتبر رضاه إلا إن كان المحال عده. ولنا الحديث المتقدم وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع. وقال بعض الشافعية لا يرجع لأنها لا ترد بالإعسار. ولنا قوله عليه السلام المسلمون على شروطهم، وإذا لم يرضى المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف، وإن رضي بالحوالة لم يرجع، ويحتمل أن يرجع لأن الفلس عيب، وإن فسخ العقد بعيب أو إقالة لم تبطل الحوالة. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. وظاهر ما قدمه في المحرر صحة الحوالة على المهر قبل الدخول وعلى الأجرة بالعقد. وقال الزركشي: لا يظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه. وقال عن تفسير أحمد: الذي يظهر لي أن المليء بالمال أن يقدر على الوفاء، والقول أن لا يكون مماطلا، والبدن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم. وقال الشيخ: الحوالة على ماله في الديون إذن في الاستيفاء فقط، وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله انتهى. ونقل مهنا في من بعث رجلا إلى رجل له عنده مال فقال: خذ منه دينارا، فأخذ منه أكثر، قال: الضمان على المرسل لتغريره، ويرجع هو على الرسول، والله سبحانه أعلم.